هذا لا، بعد امر سبع القضية متعلق بوجر، متعلق بوجر. وبعد مضاف لا مضاف اليه، ونفي معطوف مجرور، نفي مضاف كان مضاف اليه مجرور مع الجر. قد وجر قال حرف تمكين او تقرير، وجر فعله ونائب، والجمله معطوف على الجمله الاولى. اذن الظرف هذا متعلق بوجر، هذا وبعده. الواو اذن عاطفه للجمله، عاطفه جملتين على جمله، ليس الظرف معطوفا كما ذكرته انفا، وانما هو بعد منصوع الظرفيه متعلق بوجر، وجملة نفيه للنائب معطوف على الأول، على الجملة الأولى. قال هنا الشارح يقول تزاد الباء كثيرا، هذا إيه؟ كثير استعمال في الخبر بعد ليس وما، نحو قوله تعالى أليس الله بكاف عبده، الباء هذه إيه؟ جرة. وكذلك وأليس الله بعزيز بانتقام، وكذلك وما ربك بغافل عما يعملون، ما هذه جديد بعدها باء، وما ربك بظلام للعبيد. ولا تختص زيادة الباء بعدما بكونها إعجازية خلافا لقوم، بل تزاد بعدما بعدها وبعد التمييز. كذلك ما زيد قائم يجوز أن تقول ما زيد بقائم على لغة التميمية. وقد نقل السبوي والفراء رحمهم الله تعالى زيادة الباء بعدما عن بني تميم، فلا التفات إلى من منع ذلك، وهو موجود في أشعارهم، في أشعار بني تميم. قال وقد اضطرب رجل فارسي، وأي فارسي بذلك، فمرة قال لا تزاد الباء إلا بعد حجازية، ومرة قال تزاد في خبر من فيه مطلقا يعني. وقد وردت زيادة الباء قليلا في خبر لا، ولذلك قال الناظم قد، وبعد لا ونفي كان قد جاء، عبر بقد ايش؟ للتقليل. إذن قد هنا للتقرير ليس للتحقيق، ولذلك نقول هنا غير الأسلوب الأول، وبعد ما وليس جر البرخبر، هذا أسلوبه يدل على كثرة هذا الاستعمال، وهو أن زيادة ما، أن زيادة الباء في خبر ما وكذلك في خبر ليس كثير، بدليل قوله في الأخير في الشطر الثاني وبعد لا ونفي كان قد يجر، قد في التقرير، يعني الجر بباء زائدة بعد لا، وكذلك بعد كان المنفية بلم، هذا قليل ليس كثيرا كالأول، وهذا معنى تغيير أسلوبه. وقد ورد زيادة الباء قليلا في خبر لا كقوله فكل شفيع يوم ذا بشفاعة بمغن، هذا مع بالشعر قليلا فتيلا عن سواد بن قارب. وفي خبر مضارع كان المنفية بلم، خبر كان المنفية بلم. قال ماذا؟ كقوله وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجب، ومحل الشاهد بأعجلهم، لأن لم أكن هي كان المنفية للم، بأعجلهم هذا محل الشاهد، زيادة الباء في خبره في خبرها. إذن عرفنا خلاصة القول في هذه المسألة، هذا البيت سيق لغرض لبيان ما أحكام ما ولا وكان وكان المنفية وليس، هذه الأدوات تجر خبرها بباء زائدة. ورد في كلام العرب وفي القرآن الكريم كثيرا زيادة الباء في مثل هذا. أما بالنسبة لما وليس فهو كثير، الشطر الأول دل على كثرته بقرينة أنه قال قد في الثاني، فدل على قلة ذلك. بالنسبة للا وكذلك لكان المنفية بلم، هذا قليل وليس كثيرا، وعلى كل حال الحكم واحد من أربعة، هذا هو المفهوم من هذا البيت. انتهينا مما يتعلق بما، هي قلنا الأدوات أو الحروف التي تستعمل يعني في تتصرف من نواسخ المبتدا والخبر أربعة، ما ولا ولات وإن. وانتهينا منا وننتقل إلى الحرف الذي يليها وهو لا، ولذلك قال في النكرات وعملت كليس لا، وقد تري لا توئن ذا العمل. يقول في النكرات، قدم هذا بيانا لمحل عملها، ليس في كل الأسماء المبتدأ والخبر تدخل لا، وإنما إذا كان نكرة، إذا كان نكرة وعملت كليس أي كعمل ليس، وهو رفع الاسم ونصب الخبر، لا في النكرات أعملت لا فعملي ليس فإعمالي ليس في النكرات أعملت ليس لا أي فإعمالي ليس. وهي أيضا على مذهب الحجازيين والتميميون يذهبون كمذهبهم الأول فيما لا يعملونها لا تعملوا. وهنا ذكر لنا في النكرات أشار إلى الشرط الذي تعمل به. والشرط الذي ذكروه ثلاثة. الأول هو أن يقول أن تدخل على نكرة، فلو دخلت على معرفة لا تعمل. مثلا إيه؟ لا رجل، مثلا إيه؟ أن يقول اسم نكرة لا رجل، لا رجل أفضل منك، لا رجل أفضل منك، هذا جائز. ومن قول تعز فلا شيء على الأرض باقية ولا وزر مما قضى الله واقية. تعز تصبر وتسلم، فلا شيء على الأرض، هذا محل الشيء، شيء نكرة على الأرض باقيا خبرها وعلى الأرض متعلق باقيا. وكذلك الشرط الثاني ولا وزر، لا هي العمل عمل ليس، وزر اسمها بما قد الله متعلق بواقيا وواقيا خبرها، هذا محل الشيء. فإذا دخلت على النكرة، النكرة مبتدا والخبر نكرتان، فعملت عمل ليس، هذا هو يعني محل الشاهد. وكذلك أيضا قوله نصرتك إذ لا صاحب، صاحب غير خاذل، فبويت حسنا غير خاذل فبويت حسنا بالكمات، بالكمات حصينا. نصرتك إذ لا صاحب، هذا اسمها صاحب نكرة، غير خاذل نكرة كذلك أيضا، غير خاذل خبرها، هذا هو محل الشاهد. فبويت هذا تمام البيت تمام المعنى. وزعم بعض القضايين، وهذا هو المحل الذي ذكرناه أنه يعني الذي شرطه أو بينه ابن مالك بقول في النكرات، في النكرات معناه أن لا تعمل عمل ليس بالشرط أن تدخل على نكرة، على مبتدع وخبر نكرتين، فلو دخلت عمل ما تعمل. وبعضهم يجيز ذلك ويستدل بقول الشاعر وحل السواد القلب لا أنا باغية سواها ولا عن حبها متراخية، لا أنا باغية، أنا هذا معرفة، لكن قالوا هذا شاذ لم يسمع غيره مثله. قال هذا في النكرات. والشرط الثاني، والشرط الثاني قوله مصنف ما ذكره زاده النحاة، الشرط الثاني أن لا يتقدم خبره على اسمها كما سبق في هما. إذن لا يجوز أن تقول لا قائما رجل، بل يجب أن ترفعه لا قائم رجل، لا قائم رجل مبتدأ وخبر. وأما أن يكون عملت عمل ليس فلا، فتقول لا رجل قائما ماشي، أما تقريبه فلا. الشرط الثالث أن لا ينتقض النفي بإلا كما سبق فيما، أن لا ينتقض النفي بإلا، فلا تقول لا رجل إلا أفضل من زيد، لا رجل إلا أفضل من زيد، بل يجب أن تقول لا رجل إلا أفضل من زيد بالرفع، لأنه انتقض، لأنها للنفي، فلما انتقض بإلا عادت خرجت عن موضوعها فوجب عدم عملها. إذن عرفنا ثلاثة شروط. الشرط الأول ما ذكره بقوله بالنكرات وعملتك ليس لها، والشرط الثاني ألا يتقدم خبره على اسمها، الشرط الثالث ألا ينتقض خبرها بإلا، النفي لا ينتقض النفي. هذه الشروط إذا وجدت تعملوا عمل ليس، تعملوا عمل ليس، لا رجل قائما، لا رجل قائم، هذا سيأتينا في باب خاص وهو الحروف التي تعمل للتين في جنس تعملوا عمل إن، فهذه تنصب اسمها بشروط، تنصب اسمها وترفع خبرها، يعني لا صاحب علم ممقوت، يعني تعمل ذلك إذا كان مفردا يبنى لا رجل قائم. أما هذه تعمل بالعكس، عمل ليس وليس عمل إن، تعمل بالعكس وهو ترفع اسمها وتنصب خبرها لا رجل قائما، وهناك لا رجل قائم، وهنا لا رجل قائما، وهذا هو الفرق بينهما. وهذه تسمى للتي لنفي الجنس احتمالا، وتلك تسمى للتي لنفي الجنس نصا، لقليل تسمى للتبرئة وتسمى نصا، وهذه احتمالا، هذه احتمال. ولذلك يفرق بينهما لا رجل قائم لا يجوز أن تقول بعده بل رجلان، هذا محال، إنما تقول لا رجل قائم بل امرأة، بل امرأتان، هذا الذي يمشي، يعني لا يمكن أن يستدرك رجلان أو رجال بخلاف هذه، وهذه احتمال، ولذلك يجوز أن نقول لا رجل قائما بل رجلان بل رجال، يجوز هذا. وهذه للي تعمل عمل إيه؟ ليس. ثم بين بعد ذلك أخت لا وهي لاتا، هي لا زيدت عليها التاء لتأنيث اللفظ لاتا، لاتا ولا تحين مناص، وقال تلي لاتا هذا العمل، وإن إننا فيها كذلك أيضا تلي هذا العمل إن زيد قائما، وإن ذا العمل، وإن هذا العمل، هذا العمل هو عمل ليس، الإشارة إلى عمل ليس، يعني أنها تعمل أنهما يعملان عمل ليس، يعملان عمل ليس، فهذا إيه؟ ومعنى قوله وقد تلي لاتا وإن ذا العمل، وقال إن تعمل عمل لاتا كما في قوله ولا تحين مناص، ولا تحين مناص، وإن تعمل عمل كما في قول الشاعر إن هو مستوليا على أحد إلا على أضعاف المجانين، إن هو مستوليا، إن هو هذا اسمها ومستوليا خبرها، إن المرء ميتا بانقضاء أجله ولكن بأن يبغى عليه فيخزل، إن المرء اسمها ميتا خبرها، فهذا هو مثال لإن وقت للات وإن العمل. ثم بين لنا أن لات ليست على إطلاقها تعمل بل مقيدة بشرط، بخلاف ليس، ليس تعمل مطلقا إلا إذا اختل شرط من الشروط الثلاثة، وأما لات فتقيد بشرط واحد وهو ما بينه بقوله وما للات، هذه التي عملت عمل ليس في سوى حين عمل، لا تعمل إلا في لفظ الحين، إلا في لفظ الحين هو الواقع في القرآن، ولا تحين مناص، ولا تحين مناص عملت في حين فقط، ثم اختلوا هذا نص سبويه ذلك، لكن هل الحين لفظ الحين أو الحين وما رادفه كالساعة مثلا تعمل فيه، في خلاف، ولما لا في سواهن العمل يحتمل أمرين، أحد أمرين، إما أن نقول لفظ الحين وهو قول بعض النحاة لا تعمل إلا في الحين، أو نقول حين وما رادفه هو الساعة مثلا، وهو الواقع لأن الشاعر قال ندم البغاة ولا ساعة مندم، ولا ساعة مندم عملت الساعة، ساعة وساعة وحين معناهم وعني معناهم واحد، فلذلك نقول وما للات في سواهن العمل، في سواهن أي في لفظ الحين وما رادفه، وأما لك الأول يقول في سواهن في هذا اللفظ فقط هو الواقع في القرآن ولا تعين مناص، قال وحث بالرفع فشاء، يعني أيضا مما انفردت به عن لا أن جزئيها لا يذكران إلا نادرا، لا يذكران، يعني إما يذكر الاسم ويحذف الخبر، وإما يذكر الخبر ويحذف الاسم، هذا هو، وقال والغالب قال وحذف بالرفع أي حذف اسمها فشى، أي كثرة استعمال العرب والعكس، يعني معناه يقال خبرها، ولذلك في القرآن الكريم السبعية ولا تحين مناص بالنص بالتفق، لماذا؟ لأن اسمها محذوف، وهذا هو الغالب، ولا تلحين حين مناص له، ولا تلحين حين مناص له، فإذا حذف المرفوع وبقي المنصوب، والعكس قل، والعكس قل، أي بقاء اسمها وحذف خبرها قليل في الاستعمال، ولذلك قرئ ولا تحين مناص، ولا تحين مناص بالرفع على إبقاء إيش؟ على إبقاء خبرها، اسم خبر اسمها وحذف خبرها، ولا تحين مناص لهم، أي كائنا لهم، ولا تحين مناص لهم، وهذا هو معنى قول العكس قل. إذن عرفنا بهذين البيتين ماذا؟ أن هناك ثلاثة عروب بين لنا، وهي لا ولا تأختها بزيادة التاء وإن النافية، فهذه الثلاثة تعمل عمل ليس ترفع الاسم وتنسب الخبر، وأما لا فإن شروطها ثلاثة، وذكر شرطا واحدا في قوله في النكرات لا بد أن تدخل على نكرتين، مبتدا والخبر نكرتان، لا رجل قائما هذا هو. وأما إن دخلت على معرفة فلا تعمل لا زيد قائم، ولا تقول لا زيد قائما، وأجاز بعض النحاة. وكذلك أيضا ألا يتقدم خبرها، وكذلك أيضا ألا ينتقض بإلا نهي بإلا، فهذه إذا توفرت تعمل عملا ليس. ثم بعدها لا هي بفتح التاء، يعني تاء زيدت على لا لتأنيث اللفظ، فتعمل عمل ليس ترفع الإسماء تنسب خبر، لكن بشرط أن تدخل على الحين على لفظ الحين، أو عند بعضهم على لفظ الحين وما رادفه، فهذه تعمل عمل ليس. وهذه شرطها، وهذه العمل الغالب فيها أن يحذف أحد جزئيها، أن يحذف، والغالب أن يحذف المرفوع وهو اسمها، ويبقى خبرها كما في قراءة الجماهير الجمهور قرأوه ولا تحين مناص، هذا حذف الاسم. وبالعكس قل أيضا ولا تحين مناص، وهذا قليل. وأما إن فإنها تعمل على في المعرفة، ولا يشترط أن تنكر اسمها وخبرها، لأن الشاعر يقول إن هو مستوليا على أحد إلا على أضعاف المجانين. وكذلك أيضا إن المرء ميتا بانقضاء أجله، ولكن بأن يبغى عليه فيخذل، هكذا قال الشاعر. والإعراب في النكرات جار ومجرور متعلق إيش بأعملت، وعملت فعل ماضي مغير الصيغة مبني على الفتح والتاء مبني في الفاعل، كليس جار ومجرور الكاف والرجل ليس مجرور كاف محكي، فليس أي إعمالا كإعمال كائنا كإعمال ليس مفعول مطلق يعني محكي، لا نائب فاعل في محل رفع بأعملت من يتعسك. وقد تلي قد تقليل حرف تقليلي، تلي فعل مضارع مغير فتغير مضارع مرفوع، وعلامة ربط ضمت مضارد بضمة مقدرة من عمدها الاستثقال. والتلي لا تفي محل رفع فاعل مبني على الفتح، وإن الواطفة إن معطوف مرفوع في محل رفع مبني على السكون. ذا العمل ذا اسم إشارة إشارة بمريد مذكر قريب مفعول به في محل نصب، محل يعني في محل نصب مفعول تلي، مفعول تلي مبني على السكون. العمل بدل أو عطفيان أو نعت، لأنه إيش معرف بعد إشارة بأل، يعرب نعتا أو بيانا أو بيانا أو بدل، وقد تقول هذا العمل. وما للات، وهذا الواو عطفة ما نافية مبنية على السكون، للات جار متعلق عمل بعمل، وما للات في سوى حين جار متعلق أيضا بعمل، في سوى حين عمل في حرف جر، سوى مجرور في سوى مضاف حين مضاف إليه عمل، وما للات في سوى حين عمل. إذن ما نافية للات جار خبر مقدم كائن للات، في سوى حين عمل، في سوى حين عمل مبتدا مؤخر، في سوى حين متعلق بها ماليات، في سوى حين عمل في سوى حين متعلق بها مبتدا مؤخر. وحذف في الرفع والعطف الاستئنافية، حذف مبتدا مرفوع، حذف مضاف، ذي مضاف اليه مجرور، ذي اسم إشارة، ذي اسم إشارة يشار بها لمفردة مؤنثة، ذي يعني في الرفع، ذي لا هذه ذي اسم معنى صحيح من أسماء الستة، ذي وليس اسم إشارة. وحذف ذي حذف مضاف، ذي مضاف إلى مجرور وعلامة جر الياء، لأنه من الأسماء الخمسة أو الستة مؤذنة مضافة التي رفعها بالواو ونصها بالألف وجرها بالياء، ذي مضاف الرفع مضاف المجرور وعلامة جر كسر ظاهرة فشع. وحذف ذي الرفع فشع فعل ماضي مبني فتاة مقدرة من عندها تعذر فشع. وفاعله ضمير مستتر في جهة تدر هو، والجملة الفاعل والفاعل في محل رفع خبر مبتدا وهو حذف، وحذف ذي الرفع فشع. والعكس والعطف السلابية، العكس مبتدا مرفوع وعلامة الرفع ضمن ظاهرة، قل فعل ماضي مبني فتاة مقدرة من عند الشاب سكون قافية. وفاعله ضمير مستتر في جهة تدر هو، والجملة الفاعل والفاعل في محل رفع خبر مبتدا وهو العكس، والعكس قليل معناه. هذا هو إعراب البيتين. قال إذن نقرأ الشرح. تقدم أن الحروف العاملة عمل ليس أربعة، وهي ما هي؟ ما ولا ولات وإن. وقد تقدم الكلام على ما وذكره هنا لا ولات وإن. أما لا فمذهب الحجازيين إعمالها عمل ليس، ومذهب تيمية إعمالها، ولا تعمل عند الحجازيين إلا بشروط ثلاثة، أحدها أن يكون الاسم والخبر نكرتين، وهذا هو الذي ذكره في النكرات وعملت، نحو لا رجل أفضل منك. ومن قوله قول الشاعر تعز فلا شيء على الأرض باقية ولا وزر مما قضى الله واقية، الشطرين شاهد. قوله فلا شيء هذا اسمها نكرة دخلت على نكرة، على الأرض متعلق باقية، باقية خبرها نكرة دخلت على نكرة فعملت. وكذا الشطر الثاني ولا وزر اسمها، مما قضى الله متعلق بباقية بواقية، واقية خبرها، وكلاهما نكرتان، هذا هو محل الشاهد. وقوله أيضا نصرتك إذا صاحب غير خاذل فبويت حصنا بالكمات حصينا، أي متحصنا بالكمات أي بالشجاع. والشاهد صاحب هذا اسمها نكرة، غير خبرها نكرة، فدفع عملته. وزعم بعضهم أنها قد تعمل في معرفة، وأشهد للنابغة بدت في الذي وج فلما تبيتها تولت وبقت حاجتي في فؤادها، هذا لتمام المعنى ساقه، وما الشاهد هو البيت التالي، وحل السواد القلب لا أنا باغيا سواها ولا عن حبها متراقي، هذا محل الشاهد. الشاهد لا أنا باغيا، حيث دخلت لا على معرفة وهو الضمير عرف المعارف، فعملت فاستشهد بهذا على جواز عملها في المعرفة، كذلك سواها ولا عن حبها متراقية معطوف هذا. وهذا بعضهم عمل بهذا، واختلف كلام المسند بن مالك في هذا البيت، فمرة قال انه مؤول يعني معناه انه شاذ مسموع ولا يقاس عليه، ومرة قال ان القياس عليه سائغ، اختلف قوله في المسألة. ولكن الذي صرح به هنا قال في النكرات، فمعناه انه لا يعمل عنده، على الراجح رجع عدم عمله اذا كان معرفة. الشرط الثاني ان لا يتقدم خبره على اسمها، فلا تقول لا قائم الرجل، بل يجب ان تقول لا رجل قائم. على الشرط الثالث أن لا ينتقد النفي بإلا، فلا تقول لا رجل إلا أفضل من زيد بنصب أفضل، بل يجب رفع تقول لا رجل لا رجل إلا أفضل من زيد، هذا هو الصواب. أما النصب فلا، لأن الشرط مقتدر. ولم يتعرض المصنف لهذه الشرطين ما ذكرهما، بل اقتصر على الشرط الأول فقط. وأما إن هذا انتهينا إيش؟ انتهينا من لا، لا تعمل عمل إيه؟ تعمل عمل ماذا؟ تعمل عمل ليس، ولكن عمل هذا مطلق أم مقيد؟ مقيد بماذا؟ بثلاثة قيود، وهي أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، فلو دخلت على معرفة لا تعمل بطل عمله. ومثال ذلك الأبيات التي ذكرنا إيش؟ ماذا قال تعز فلا شيء على الأرض باقية ولا وزر ما قضى الله واقية، والشيط الذي يلي كذلك. وبعض النحاة قال تعمل المعرفة، لكنه ابن مالك رجح في الكتاب أنها لا تعمل لا يقاس عليه، وهو قول الشاعر إيش؟ وحل السواد القلب لا أنا باغية سواها ولا عن حبها متراقية، لكن هذا لا يقاس عليه. إذن الشرط الثاني، القيد الثاني أن لا يتقدم خبره، الشرط الثالث ألا ينتقد النفي بإلا. إذن عرفنا أحكام لا وعملها وحكمها وعملها وشروطها، وانتبهوا لهذا احفظوه. ثم الحرف الذي يليه وهو وأما إن النافية، فمذهب أكثر البصريين والفراء أنها لا تعمل شيئا، ومذهب الكوفيين خل الفراء أنها تعمل عمل ليس، وهذا هو الصواب. وقال به من البصريين أبو العباس المبرد، وأبو بكر السراج، وأبو علي الفارسي، وأبو الفتح المشني، واختاره مصنف بن مالك، وزعم أن في كلام السبوي رحمه الله تعالى إشارة إلى ذلك، وقد ورد السماع به. إذا ما دام ورد السماع به هو الصواب. قال الشاعر إن هو مستوليا على أحد إلا على أضعاف المجانين، محل الشاهد قوله إن هو مستوليا، هو اسمها ومستوليا خبرها، إذا حملت فقالوا هذا شاهد. وقال آخر إن المرء ميتا بانقضاء حياته ولكن بأن يبغى عليه فيخذل، هذا كلام عجيب. هذا يقول إيش؟ الإنسان إذا مات بأجله ما يسمي ميتا، إنما الميت أن يكون حيا ويظلمه الناس هذا هو الموت. وخلال بين الناس هذا هو الموت. هذا أبو رابي ما عليه بيتي. المهم يقول وكما قال الشاعر الآخر يعني ليس الميت وما الميت إلا من إلى يقبره إلا يعني قال هناك في العروض في الكافية أبو شاهد هناك إليه ليس من يعني ميتا إنما الميت ميت الأحياء إنما الميت ميت الأحياء هذا بمعنى هذا البيت إنما الميت من يعيش كئيبا هذا هو إنما الميت من يعيش كئيبا حزينا قلبه كاسفا قلبه قليله الرجاء هذا هو معنى هذا البيت. يقول لهم هذا الشاهد إن المرء على معرفه دخلت عليه ميتا نصرته هذا ما بشيء. وذكره المسني في المحتسب كتاب عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قرأ إن الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم هذه قراءة شهادة إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم وهذا واضح إن هي تعمل عملها ترفع الاسم الذين اسمها عباد خبرها هذه القراءة إن الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم عبادا أمثالكم إن الذين تدعون يعني ما الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم يا جماعة أنتم عقلاء تعبدون من هو دونكم يعني. إن الذين تدعون من دون الله أي تعبدونهم من دون الله هم الأصنام ليسوا عبادا أمثالكم أنتم عقلاء بشر كيف تعبدون هذا تقبيح لعبادتهم إذن إن نافية على هذا إن الذين هذا قراءة الجماعة ومعناه واضح إن الذين تعبدون من عباد أمثالكم هذا معناه الذين تعبدونهم مخلوق مثلكم وقراءة هذه زادت على هذا فتقول إيش ليسوا مثلكم بل هم دونكم كيف تعبدون من هو دونكم إن الذين تدعون من دون الله تعبدون من دون الله عبادا أمثالكم عملت إيه عمل ليس أي ما هم عبادا أمثالكم لأنكم عقلاء كيف تعبدونهم قال بنص العباد إن الذين ليس إن إنما هي إن الذين إن هي النافية ما الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم ليسوا عبادا أمثالكم ولا يشترط في اسمها وخبرها أن يكون نكرتين بل تعمل في النكرة والمعرفة فتقول إن رجل قائما نكرة وإن زيد قائما معرفة وإن زيد قائما هذا معرفة وجبه نكرة هذا إيش إذن عرفنا من هذا الحرف الثاني وهو إن تعمل عند جمهور عند كثير من النحاة تعمل والشاهد والسماع من العربي وأيد هذا القول وكثير من النحاة البصريين يمنعون عملها ولا يرونه لكن السماع ورده بما قاله الكوفيون فينبغي أن يعمل به وقلنا إنها تعمل وشواهدها واضح إن هو مستولي على أحد إن المرء يتم بقضاء جله وكذلك قراءة سعيد بن جبير إن الذين هذه كله شاهد لذلك ولا يشترط في عملها تنكر مع مدخولها معمولها بل يجوز أن تدخل على معرفتين وعلى معرفة نكرة وعلى نكرتين فكل ذلك جائز فيها إذا ننتقل إلى الحرف الثالث وهو لات وأما لات فهي لا النافية زيدت عليها تاء التأنيث مفتوحة على كونها مفتوحة يعني لا ومذهب الجمهور أنها تعمل عمل ليس فترفع الاسم وتنصب الخبر لكن اختصت بأنها لا يذكر معها الاسم والخبر معا لا بد أن يكون حذف أحدهما بل إنما يذكر معها أحدهما والكثير في لسان العرب حذف اسمها وبطع خبرها ومن قول تعالى ولا تحين وناص قراءة الجماعة الجمهور قرأوا إيش ولا تحين حين بالنصب وهذا دليل على أن اسمها محذوف وتقدير ولا تلحين حين مناص بنصب الحين ومفعول بالاسم وبقي الخبر والتقدير ولا تلحين حين مناص فالحين اسمها وحين مناص خبرها وقد أرئ شذوذا ولا تحين مناص هذا قليل ولذلك العفس قل ولا تحين مناص إذن برفع الحين على أن اسم لات والخبر معذوف والتقدير ولا تحين مناص لهم أي كائنا لهم، أي ولا تحين مناص كائنا لهم. وهذا هو المراد بقوله وحفظ ذي الرفع إلى آخر البيت. وأشار بقوله وما للآت بسواهن العمل إلى ما ذكره سبويه من أن الآت لا تعمل إلا في الحين. هكذا نص سبوي. واختلف شراح كتابه ماذا يوري سبوي في لفظ الحين، معناه لفظ الحين فقط ما تعمل في غيره ولا الساعة ولا كذا، أو مراده لفظ الحين ما دل على الوقت. فإذا إيش يجوز يجوز السعاية والمسالية يجوز ذلك، اختلفوا فيه. واختلف الناس فيه أي شراح الكتاب، فقال قوم المراد أن لا تعمل إلا في لفظ الحين ولا تعمل فيما رادفه كالساعة ونحوها، وقال قوم المراد أنها لا تعمل في أسماء الزمان فتعمل في لفظ الحين وفيما رادفه من أسماء الزمان. ومن عملها فيما رادفه قول الشاعر ندم البغاة ولا تساعة من دمين والبغي مرتع مرتع مبتغيه وخيم. ندم البغاة ولا تساعة من دمين، إذن عملت في لفظ مرادف لحين وليس بحين. وهذا إيه؟ هذا هو معل الشاهد ولا ساعة من دمين على الساعة. وكلام المصنف محتمل قولين، لأنه قال وما للات في سواحين العمل له معنيان، أحدهما أنها لا تعمل إلا في لفظ الحين فخاصة، وهذا وجه. والمعنى الثاني وما للات في سواحين أي في الحين فيما دل على الحين كالساعة مثلا الحين وما لا يفوت، وهذا هو الظاهر. لماذا؟ لأن السماء ورد بذلك، ولذلك نقول إن الراجح هو عملها في الحين وبما ردفه في الحين وبما ردفه. وجزم بالثاني في التفسير في عملها. ومذهب الأخفش أنها لا تعمل شيئا أصلا، وأنه وجد الاسم بعدها منصوبا فناصب فعل مضمر، والتقدير لا تراهين مناصب. وهذا جمود، يعني هذا عدم التقدير أو رغم التقدير، ومذهب الجمهور أولى. وإن وجد مرفوعا فهو مبتدئ وخبر محذوف، والتقدير لا تحين مناص كائن لهم. وإن وجد مرفوعا فهو مبتدئ وخبر محذوف، والتقدير لا تحين مناص هذا لا تحين، ويقول مرفوع ثم ينصبه ولا تحين مناص كائن لهم ولا تحين مناص. وإن وجد مرفوعا فهؤلاء لا يرون لي عمل لها، هؤلاء لا يرون عمل لها. والصحيح أنها تعمل في لفظ الحين وما أراد، وهذا هو الراجح في المسألة. إذن ماذا؟ أنه أخذنا فيما مضى الحروف الأربعة، وهي ما هي حروف الأربعة؟ ما ولا ولا ت وإن. واليوم درسنا عن الثلاثة، وما عن مضى بحثها فيما مضى. وهذه لا أولا هي لا تعمل عمل ليس، لا تعمل عمل ليس بما بكم شرط؟ بشروط ثلاثة، أحدها أن يكون نكرتين، الثاني أن لا يتقدم خبره، الثالث أن لا ينتقض بإلا. هذه لا تعمل بهذه، وعمل هذا خاص بمن؟ بالحجازيين. أما التميميون لا يرون عمل لها. ثم بعد ذلك لا ت، لا ت أيضا تعمل عمل ليس، وهي لا نفسها زيدت عليها التاء، لا تتعمل عمل ليس، لكن هذا العمل مختص بإيش؟ بلفظ الحين أو بلفظ الحين وما رادفه، وهذا هو الراجح. ثم بين لنا في ذلك أنه لا يذكر إيش؟ اسمها خبر ومعنى، اسمها خبر لا بد أن يكون استعماله، أن يكون محذفا أحدهما. وما هو أكثر حذفا؟ الاسم يهذف غالي كثيرا والخبر يذكر، وهذا قراءة الجمهور في قوله تعالى ولا تحين مناص. وأما العكس وهو حذف خبرها وبقى اسمها قليل، ومنه قراءة الشاذة ولا تحين مناص، هذا قليل، ولذلك قال والعكس قليل. وأما إن فإنها أيضا تعمل عمل ليس تنصب الإسماء ترفع الخبر عند الكوفيين وبعد طائفة البصريين، ولا يرى العمل بها البصريون. أه؟ لا، احنا نتكلم عندما تعمل وعندما لا تعمل. تعمل عندما عند الكوفيين وبعد طائفة البصريين، ولا تعمل عند البصريين. طيب، إلا بعض طائفة منهم. فضل هذه وشواهدها كما في قوله إن ومستوليا على أحد، وكذلك يقول الشاعر وما المرء ميتا بانقضاء أجله. فهذه تعمل عمل ليس وليس في عملها إيش شرط. فلو دخلت على المعرفة تعمل، وعلى النكرة تعمل، وعلى نكرة المعرفة تعمل أيضا. وهذا هو خلاصة الدرس اليوم، وإن شاء الله سنواصل بما في الحصة التالية إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون بها لنا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعل وارثا لنا، جافعنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أمر غيمنا ولا غاية رغبتنا، ولا سلط على من لا خوف ولا أرحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.